بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 217 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطاف عليهم بكأس. في الحاشية واحد أثبت المؤلف رحمه الله تعالى قراءة بكأس بغير همز، وهي قراءة أبي عمرو وأبي جعفر والسوسي، معجم القراءات القرآنية، متابع بعون الله تعالى. بغير همز أبو عمرو وحمزة في الوقف وغيرهما بالهمزة. يقال للزجاجة فيها الخمر كأس، وتسمى الخمر نفسها كأسا. وعن الأخفش: كل كأس في القرآن فهي الخمر. وكذا في تفسير ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: من معين، من شراب معين أو من نهر معين، وهو الجاري على وجه الأرض الظاهر للعيون، وصف بما وصف. والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته. وسئل أبو يوسف رحمه الله تعالى عن هذه الآية فقال: كلهم مؤمنون. وأما صفة الكفار فبعد هذا، وهو قوله: والذين كفروا لهم نار جهنم، والعياذ بالله تعالى، سورة فاطر. وأما الطبقات الثلاث فهم الذين اصطفى من عباده، فإنه قال: فمنهم ومنهم ومنهم، والكل راجع إلى قوله: الذين اصطفينا من عبادنا، وهم أهل الإيمان وعليه الجمهور. وإنما قدم الظالم للإيذان بكثرتهم، فإن المقتصدين قليل بالإضافة إليهم، والسابقون أقل من القليل. وقال ابن عطاء رحمه الله تعالى: إنما قدم الظالم لئلا ييأس من فضله. وقيل: إنما قدمه ليعرفه أن ذنبه لا يبعده من ربه. وقيل: لأن أول الأحوال معصية، ثم توبة، ثم استقامة. وقال سهل: السابق العالم، والمقتصد المتعلم، والظالم الجاهل. وقال أيضا: السابق الذي اشتغل بمعاده، والمقتصد الذي اشتغل بمعاشه ومعاده، والظالم الذي اشتغل بمعاشه عن معاده. وقيل: الظالم الذي يعبده على الغفلة والعادة، والمقتصد الذي يعبده على الرغبة والرهبة، والسابق الذي يعبده على الهيبة والاستحقاق. وقيل: الظالم من أخذ الدنيا حلالا كانت أو حراما. والمقتصد من يجتهد ألا يأخذها إلا من حلال. والسابق من أعرض عنها جملة. وقيل: الظالم طالب الدنيا، والمقتصد طالب العقبى، والسابق طالب المولى سبحانه وتعالى. بإذن الله، بأمره أو بعلمه أو بتوفيقه. ذلك، أي إيراث الكتاب، هو الفضل الكبير. جنات عدن، خبر ثان لذلك، أو خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ والخبر. يدخلونها، أي الفرق الثلاث. يدخلونها، أبو عمرو، يحلون فيها من أساوير، جمع أسورة، جمع سوار، من ذهب ولؤلؤا، أي من ذهب مرصع باللؤلؤ. ولؤلؤا، ولؤلؤا بالنصب والهمز، نافع وحفص، عطفاه على محل من أساوير، أي يحلون أساور ولؤلؤا. ولباسهم فيها حرير، ولباسهم فيها حرير، لما فيه من اللذة والزينة. وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، خوف النار أو خوف الموت أو هموم الدنيا، إن ربنا لغفور، يغفر الجنايات وإن كثرت، شكور، يقبل الطاعات وإن قلت. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.